والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل ما نقوله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم انفع به يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من المجالس التي كنا قد شرعنا فيها في التعليق على رسالة نواقض الإسلام للإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله سبحانه وتعالى، وأسكنه فسيح جناته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذه الليلة على ختم الكلام في هذه الرسالة النافعة الماتعة والهامة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يسدد أقوالنا وأن يهدينا لما فيه صلاح أنفسنا. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أقول هذا الناقض يدور الحديث فيه على مسألتين. هذا الناقض يدور الحديث فيه على مسألتين مهمتين لا بد من بيانهما لدفع الالتباس في هذا الباب. فالمسألة الأولى هي حكم مظاهرة المشركين على المسلمين تدينا، حكم مظاهرة المشركين على المسلمين. أقول المسألة الأولى هي حكم مظاهرة المشركين على المسلمين تدينا، فهذا كفر مخرج من الملة، فهذا كفر مخرج من الملة. واستدل له المصنف عليه رحمة الله تعالى بقوله سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الإمام ابن جرير في تفسير هذه الآية: ومن يتولى اليهود والنصارى، ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم. ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم. يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين، فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فإنه من أهل دينهم وملتهم، فإنه من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به، وبدينه وما هو عليه راض. يقول فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه رضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه. قال وإذا رضيه رضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه، انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. فهذه هي المسألة الأولى تحت هذا الباب. وأما المسألة الثانية فهي في حكم مظاهرة المشركين على المسلمين لأجل الدنيا، وأما المسألة الثانية فهي في حكم مظاهرة المشركين على المسلمين لأجل الدنيا، فهذا من الفسوق والظلم، وهو بمنزلة عصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أقول المسألة الثانية هي في حكم مظاهرة المشركين على المسلمين لأجل الدنيا، فهذا من الفسوق والظلم، وهو بمنزلة عصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في الصارم المسلول في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصارم المسلول في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. وقصة حاطب مشهورة معلومة، حين أرسل مع امرأة كتابا إلى المشركين في مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم لكي يلحقوا بتلك المرأة ويأخذوا منها الكتاب. أرسل صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم أجمعين لكي يلحقوا بتلك المرأة ويأخذوا منها الكتاب، وكان قد وصف لهم المكان الذي يجدونها فيه. فلما أتوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ وطبعا حاطب رضي الله عنه كان حليفا لقريش، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش إني كنت امرأ ملصقا في قريش

ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. قال رضي الله عنه: ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: صدق. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: صدق. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يكون إقراره لحاطب رضي الله عنه خطأ، ولا يمكن أن يكون إقراره لحاطب رضي الله عنه خطأ، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة. وعمر رضي الله عنه كان متأولا في تسميته لحاطب رضي الله عنه منافقا لأجل الشبهة الحاصلة من فعله. أقول إن عمر رضي الله عنه تأول في تسمية حاطب رضي الله عنه منافقا، وذلك لأجل الشبهة الحاصلة من فعله. ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه القصة قال: فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع، فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر استحلال ضرب عنق المنافق، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر استحلال ضرب عنق المنافق، ولكن أجاب بأن هذا ليس بمنافق، ولكن أجاب بأن هذا ليس بمنافق، ولكنه من أهل بدر المغفور لهم، ولكنه من أهل بدر المغفور لهم. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. يؤكد هذا المعنى، يؤكد هذا المعنى أن الكفر لا يغفر إلا بتجديد الإسلام، ولا كفارة للخروج من الملة إلا بتجديد الإسلام، ولا يمكن أن يكون مجرد شهود بدر كفارة للكفر المخرج من الملة، ولا يمكن أن يكون مجرد شهود بدر كفارة للكفر المخرج من الملة، بل يكون كفارة للمعاصي سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر. فمجرد شهود بدر وإن كان حسنة عظيمة، فهذه الحسنة العظيمة لا تكفر أو لا تكون كفارة ولا عذرا لفعل الكفر المخرج من الملة، بل تكون كفارة للمعاصي سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر. ويؤكد هذا المعنى أن الله تعالى أنزل في حاطب رضي الله عنه قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أنزل الله سبحانه وتعالى في حاطب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فنادى سبحانه فاعل ذلك باسم الإيمان، فنادى سبحانه فاعل ذلك باسم الإيمان، وجاء النداء فيه لعموم المسلمين الواقعين في مثل فعل حاطب رضي الله عنه، وجاء النداء فيه لعموم المسلمين الواقعين في مثل حاطب في مثل فعل حاطب رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان الأوسط، يقول وقد تحصل أو المعذرة، وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم، مودتهم يعني الكفار، يقول وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه، وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة، ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول وقد ثبت أن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال لسعد بن عبادة، وقد ثبت أن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال لسعد بن عبادة رضي الله عنه في قصة الإفك إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، فحكم عليه بالنفاق لأجل تلك الشبهة، لأجل تلك الشبهة، حين جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في القصة المعروفة حين جمعهم في المسجد في حادثة الإفك. وكذلك ثبت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم حكم على مالك بن الدخشم رضي الله عنه بالنفاق لما رأى فيه شيئا من مودة بعض المنافقين، لما رأى فيه شيئا من مودة بعض المنافقين. ولعلنا أطلنا الكلام في هذه المسألة لتكرر السؤال عنها، كما حصل ذلك في دروس سابقة حيث تكرر السؤال عن هذه المسألة وعن فعل حاطب رضي الله عنه، ولعل في هذا التوضيح يكون إن شاء الله إزالة للإشكال الحاصل من ذلك، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الناقض التاسع، فقال التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. قال فهو كافر. وقد ابتلي الإسلام بكثير من الذين قد انغمسوا في هذه البلية عياذا بالله تعالى، فتجد أحدهم يوسع على جميع الخلق وذلك فيما يسمى بحرية اختيار الدين وحرية الأديان ونحو ذلك من المقالات السخيفة الممجوجة. ولعل أكثر من ينعق بهذا الضلال في هذه الأزمنة هم طائفتان، الطائفة الأولى هم العلمانيون المستغربون نسبة إلى الغرب، بل هذا هو أساس عقيدتهم في حصر الدين في أن يكون حرية شخصية تفصل عن حياة سائر الناس. والطائفة الثانية هم الماسونيون، والذين هم في أساس أو في الأساس هم من اليهود، وهؤلاء قد نجحوا في اختراق صروح الإسلام باسم حرية المعتقد، نجحوا في اختراق صروح الإسلام باسم حرية المعتقد، وتربصوا بالإسلام وأهله الدوائر، والله عز وجل ناصر دينه ولو كره الكافرون. ولعل الناظر على مر العصور في حال أعداء الإسلام يجد أن أعظم الطرق التي جعلت بعضهم يفلحون في النيل من صروح الإسلام هو هدم الدين باسم الدين، هو هدم الدين باسم الدين. أقول لعل الناظر في حال أعداء الإسلام فيما مضى يجد أن من أعظم الطرق التي جعلت بعضهم يفلح في النيل من صروح الإسلام ومن دين الإسلام هو هدم الدين باسم الدين، وهذه اللعبة انطلت على كثير من الحمقى والمغفلين من المنتسبين إلى دين الإسلام. ولذلك كما يقال عليك أن تعرف من أين تؤكل الكتف يا طالب العلم، عليك وفقك الله أن تجعل بيتك حصنا منيعا ضد أعداء الإسلام الذين نجحوا في النيل من الإسلام عن طريق دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ووالله كم رأينا من يتكلم بحرية الأديان باسم التسامح والتراحم بين أتباع الديانات، باسم التسامح والتراحم بين أتباع الديانات، فأرادوا مسخ الإسلام باسم الإسلام. وكما يقال هؤلاء إنما أرادوا أن يغطوا الشمس بغربال، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقولون اليهود والنصارى إخواننا، ويقولون ليس بيننا وبين اليهود والنصارى عداوة دينية، ويقولون اليهود والنصارى ليسوا بكفار، ويقولون كلنا أتباع ديانات سماوية. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: وأرسلناك للناس رسولا. وقال سبحانه: وأرسلناك للناس رسولا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا. ولسان حال هؤلاء أو الذي يستحق أن يقال في مثل هؤلاء هو قوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. فعليك يا عبد الله بالإسلام، وعليك بالسنة، فإن الإسلام هو السنة، وإن السنة هي الإسلام. تمسك بها وعض عليها بالنواجذ، وانشر السنة بين أهلك وأقربائك وذويك وبين عباد الله، واحذر من المثبطين المتخاذلين، وعلم الناس هذا الوحي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الموعد، وهو سبحانه وتعالى الذي قال: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وتذكر يا عبد الله، إذا رأيت تكالب أهل الباطل والضلال على الحق وأهله، وصولة المبطلين على المحقين، تذكر أن الأيام دول، وأن الله سبحانه وتعالى جعل العاقبة أبدا للمتقين. واقرأ في نفسك قوله تبارك وتعالى: وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واعلم وفقك الله أنك إن لم تر بعينيك ظهور الحق وأهل الحق فاعلم أن ذلك كائن لا محالة ولو بعد حين، فغدا ينكشف الغطاء والله سبحانه ينصر الحق وأهل الحق. وتذكر قوله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقوله تعالى: والعاقبة للمتقين. وقوله سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. واعلم حق اليقين أن الله هو الموعد والموعد، وعند الله تجتمع الخصوم، وفي ذلك اليوم يعلم السني السلفي حين يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أن الله سبحانه وتعالى قد جعل العاقبة للحق ولأهل الحق، وما لم تحصل على ذلك في الدنيا فاعلم أن ذلك مدخر لك عند الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم. وتذكر بارك الله فيك أن الله سبحانه وتعالى أغير على دينه منا، وأن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح عباده، وإنما أتينا في دولة الباطل على أهل الحق، إنما أتينا من تفريطنا في العمل بالحق، فصار هذا الاختلاف بين أهل الحق وبين أهل السنة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فلما نسوا حظا مما ذكروا به، يقول سبحانه: ومن الذين قالوا إنا نصارى، يقول سبحانه: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فاعلم بارك الله فيك أن الباطل يدال على الحق إذا لم يكن للحق أناس يخلصون فيه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يقول سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أي يضربه على الدماغ. ولكن القذف بالحق على الباطل لابد فيه من أناس يستمسكون بالحق ويعملون بالحق ويدعون إلى الحق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الناقض العاشر، قال: العاشر الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وهذا هو الناقض الأخير الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى في هذه الرسالة. وهذا الناقض يسمى عند أهل العلم بكفر الإعراض، يسمى هذا الناقض عند أهل العلم بكفر الإعراض. والكلام على هذا الناقض يدور على ثلاث مسائل. الكلام على هذا الناقض يدور على ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن كفر الإعراض هو إما أن يكون بالإعراض الكلي عن شريعة الإسلام علما وعملا، إما أن يكون بالإعراض الكلي عن شريعة الإسلام علما وعملا، وإما أن يكون بالإعراض عن تعلم ما لا يصح الإيمان إلا به علما وعملا، أو الإعراض عن ما لا يصح الإيمان إلا به علما وعملا. أقول أن كفر الإعراض هو إما أن يكون بالإعراض الكلي عن شريعة الإسلام علما وعملا، وإما أن يكون بالإعراض عن ما لا يصح الإيمان إلا به علما أو عملا. فهذا الإعراض يكون كفرا مخرجا من الملة إذا تهيأ للعبد حصوله على ذلك، على العلم والعمل. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى الواسعة في كتابه مدارج السالكين، يقول: وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه، ولا يواليه ولا يعاديه، ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى من مدارج السالكين. فهذه هي المسألة الأولى التي يدور الكلام فيها على هذا الناقض. وأما المسألة الثانية فهي الإعراض عن تعلم الفروض العينية، فهذا يأثم العبد به، والمسألة الثالثة الإعراض عن تعلم مندوبات الشريعة ومستحباتها، الإعراض عن تعلم مندوبات الشريعة ومستحباتها، فهذا يكون نقصا في الإيمان ولا يأثم العبد به، ولا يأثم العبد به. ولكن بشرط أن لا يكون يريد العمل بتلك المستحبات، شرط أن لا يكون يريد العمل بتلك المستحبات. فإذا أراد أن يعمل بعمل مستحب مشروع فيجب عليه أن يتعلم كيفيته قبل أن يعمل به، ولو كان هذا الأمر من الأمور المستحبة يجب عليه أن يتعلم هذه الكيفية. وهذا التفصيل إن شاء الله، هذا التفصيل إن شاء الله لعله يوضح القول، لعله يوضح القول إن شاء الله ويجريه في هذه المسألة، وأن الكلام فيها يدور حول كفر الإعراض وليس عن بقية الأمور التي ذكرناها كالإعراض عن الفروض العينية والإعراض عن الأمور المندوبة والمستحبة وبذلك إن شاء الله نقول وبذلك إن شاء الله نكون قد ختمنا بحمد الله سبحانه وتعالى الكلام على هذه الرسالة النافعة، على هذه الرسالة النافعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع بما قلناه، وأن يجعله في موازين الحسنات، وأن يغفر به سبحانه وتعالى عثراتنا وزلاتنا، وأن يجعل ما قلناه تكفيرا لفلتات اللسان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به إخواني من طلاب العلم، والله سبحانه وتعالى وحده أسأل أن يعفو عن تقصير حصل فيه أو خطأ لم نهتدي إليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة واسعة من عنده، إنه جواد كريم. وقد تم بحمد الله سبحانه وتعالى الكلام على هذه الرسالة النفيسة والتي سطرت بأنامل هذا الإمام المجدد عليه رحمة الله تعالى في يوم الأحد 25 من شهر ذي القعدة من عام 32,400 من الهجرة النبوية، ليلة الاثنين 26 من شهر ذي القعدة من عام 32,400 من الهجرة النبوية. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت، اللهم انفع بما قلنا، اللهم انفع بما قلنا، اللهم انفع به وارفع به يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلني به لسان صدق في الآخرين، اللهم اجعلني به لسان صدق في الآخرين، وانفع به يا من لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لعلنا إن شاء الله نأخذ شيء من الأسئلة قبل أن نختم. يقول السائل هنا: بالنسبة للناقض التاسع، يقول بالنسبة للناقض التاسع يوجد من المنتسبين للعلم في الشرعي في بلادنا من يقول إنه لا يجب إجبار النساء على لبس الحجاب لقوله تعالى: لا إكراه في الدين، وقوله تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فكيف نرد على هذا الاستدلال، وما هو الدليل على الناقض التاسع؟ طيب، حوى هذا السؤال عدة مسائل. أولا، إن القول بأنه لا يجب إجبار النساء على لبس الحجاب، إما أن يريد القائل ذلك إما أن يريد أنه لا يجب إجبارهن، بمعنى أننا لا نلزمهن فيكون لهن في ذلك الخيار والفسحة، فنقول هذا عياذا بالله مضادة ومحادة لكلام الله عز وجل. وأما أن يكون مراده بعدم الإلزام أو بعدم إجبار النساء على لبس الحجاب أننا لا نقوم بمعاقبة النساء أو يعني ملاحقتهن في الشوارع ونحو ذلك لإجبارهن على لبس الحجاب، فهذا الذي يظهر لي أنه يريد أحد المعنيين، ولعله المعنى الثاني. فإن كان يريد المعنى الثاني فنقول إن ذلك راجع إلى من تكون له الولاية أو من يستطيع تغيير هذا المنكر، فإن المنكر يجب تغييره بقدر الاستطاعة، ما لم يترتب على ذلك منكر أعظم منه. وأما الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، فنقول نعم، لا إكراه في الدين، فلا يجبر النصراني على الإسلام، ولا يجبر اليهودي على الإسلام، ولا يجبر أحد على دين الإسلام، لكن لا يعني ذلك عدم إنكار المنكر وتغييره إذا حصل، لا يعني ذلك عدم إنكار المنكر وتغييره إذا حصل. فإن الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا كما يقول أهل العلم هو من باب التهديد لا من باب التخيير، هذا خرج مخرج التهديد لا مخرج التخيير. فالاستدلال بهذه الآية في هذا الموضع هو من قلة الفقه والفهم، بل إن قوله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا من باب التهديد، ولذلك قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. كيف يكون هذا تخيير؟ كيف يكون هذا تخيير مع ذكر هذه الآيات وهذا الوعيد؟ وأما الدليل على الناقض التاسع فنحن قد ذكرنا عدة أدلة على هذا الناقض، فإن من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يستدل بأدلة مثل هذه الأدلة. ذكرنا قول الله سبحانه قوله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله صلى الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله سبحانه وتعالى وأرسلناك للناس رسولا، وغير ذلك من الأدلة. طيب هذا سؤال هنا يقول أخت في الله تسأل قامت بعقد شرعي لكن زوجها لم يدخل بها وفصل مؤخرا من عمله وجاءه عرض في بلد الكفار، وإذا رفض هذا العرض سوف يتأخر زواجه مع العلم أنه سيبقى مدة قصيرة ثم يعود أو يهاجر إلى بلد مسلم، والأخت تقول أنها لا تستطيع أن تؤجل أكثر موعد زواجها في دون، بارك الله فيكم. لا ننصح الأخ هذا الأخ بالسفر إلى هذا إلى بلد الكفر إلا إن كان العمل الذي سوف يسافر لأجله هو من الأعمال التي يحتاج إليها المسلمون ولا توجد في بلاد المسلمين. إذا كان كذلك فنعم، وإلا فلا ينصح بالذهاب، وأنصح بهذا الأخ بأن يقرأ كلام أئمة الدعوة عليهم رحمة الله تعالى في الدرر السنية، إلا إن شاء الله يجد ما يوضح له حكم هذه المسألة. طيب الأخ من الجزائر يقول ما حكم لباس خاتم الفضة للرجال؟ لباس خاتم الفضة جائز للرجال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة عليه الصلاة والسلام. طيب من اليمن أخت تعمل في مصلحة الضرائب فليجوز أن نقبل منها مال لعمل خيري، أما أن نقبل منها المال فنعم، خصوصا أن مثل هذه الأموال يختلط فيها، يعني ليست أموال محرمة صرفة، وقد تكون هذه الأخت يعني لم يوضح فيه السؤال في السؤال قد يكون لها دخل آخر، قد يكون لها يعني شيء آخر ريع آخر يدخل منه أو يدخل عليها شيء من المال. الأخ من المغرب يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح أن زيارة يوم العيد بدعة؟ وما هو السن الذي يجب فيه على المرأة أن تستتر أمام ابنها؟ أما زيارة يوم العيد فتخصيصه بدعة، إذا تخصص الإنسان يوم العيد للزيارة فهذا بدعة. ولما قلنا بدعة؟ لأن تخصيص عبادة بزمن أو حال معين لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعد إحداثا في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وأما السن الذي يجب فيه على المرأة أن تستتر أمام ابنها فهو السن الذي يميز فيه الطفل، السن الذي يميز فيه الطفل، وكلما عودت المرأة أبناءها من الصغر فهو أكمل إن شاء الله. يوجد الآن بعض الأطفال يعني قد لا يكون لم يتجاوز 3 سنين ولكنه يميز هذه العورات، وخصوصا العورات المغلظة. هل يجوز تحديد النسل بالاكتفاء بإنجاب ولدين قصد التفرغ لطلب العلم بالنسبة للمرأة؟ الله المستعان. هذا السؤال على شقين، الأول بالنسبة لتحديد النسل فهو معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود. فتحديد النسل وخصوصا للمرأة، فتكون الأخت هذه أخرجت نفسها من هذا الحديث عن الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو يعني حال نساء أهل الجنة، ودود ولود عؤود. وأما التفرغ المرأة لطلب العلم فنقول تفرغ المرأة لطلب العلم فهذا مما لم يعرف لا عند نساء السلف ولا من بعدهم، أن المرأة تنقطع لطلب العلم وتتفرغ لطلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم خصص يوما للنساء يعلمهن فيه الدين. ما حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن قراءة سورة الفاتحة؟ أما حكم الصلاة خلفه، إما أن يوجد بديل عنه وإما أن لا يوجد، فإن كان يوجد للإنسان بديل كمسجد آخر فيصلي فيه، وإلا فإن لم يوجد فلا يترك جماعة المسلمين. طيب، يقول: كيف تكون المعاملة الشرعية مع إنسان سب الدين؟ أن سب الدين أن سب الله سبحانه وتعالى الله المستعان. أما كيف التعامل المعاملة الشرعية فهذا ينصح ويوجه ويذكر بالله سبحانه وتعالى فإن سب الله عز وجل وسب الدين هذا لا يخرج من عبد في قلبه إيمان، إنما تخرج مثل هذه الألفاظ من قلب عياذا بالله ران عليه الضلال. وإلا من يحب الله عز وجل فلا يمكن أن يتلفظ مثل هذه الألفاظ، يذكر بالله ويوعظ، فإن استمر فيرفع أمره إلى ولي الأمر. كيف نحمي أولادنا من الأفكار العلمانية علما بأنهم يذهبون إلى مدارسهم لعدم وجود مدارس إسلامية؟ وهل إرسالهم لهذه المؤسسات يعد من الكفر؟ يعني هذه إن كان إرسالهم إلى هذه المدارس فيه تعليم لهم للكفر هذه مسألة، أما إن كان تعليم لهم للمعاصي هذه مسألة أخرى، فبحسب ما يعلمون. والإنسان ينبغي عليه أن يحصن أبناءه، وخصوصا مثل هذه الأسئلة تحتاج إلى شرح، ليس هذا موضعه. طيب، هذا أخ من الجزائر: هل واجب أن يطيع الزوج أمه إذا أرادت أن تخرج معها زوجته لزيارة الأقارب؟ أما أن يطيع أمه في أمر مباح فيجب عليه، وأما إن كان يترتب على زيارتها مفاسد فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أخ من المغرب يقول: هل يمكن إصابة شخص بالعين ولو لم يكن حاضرا مثلا بذكره؟ نعم، يكون ذلك. ما صحة اعتقاد أن المتوحمة إذا أرادت طعاما ولم تصل إليه تكون صورته ظاهرة على مولودها، وهذا الأمر معروف عند الناس؟ الله أعلم. أخ من الجزائر يقول: ما حكم أكل طيب العلكة؟ حكم أكل العلكة هو مباح، لكنه لطالب العلم من خوارم المروءة. طالب العلم أكل العلكة له من خوارم المروءة. طيب، نأخذ أسئلة الغرفة الأخرى. طيب، هذا الأخ يقول طيب الأخ ينقل الأسئلة من هنا وهنا. طيب، نرجع. من المغرب: ما حكم أن تصلي الحامل من الشهر الأول جالسة وذلك بسبب دوران؟ يعني لعله. طيب، تصلي جالسة كل من له عذر يصلي جالس. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في صلاة المريض صلي قائما فإن لم تستطع فعلى فصلي قاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. الطائفة الثانية التي تدعو إلى حرية الأديان قلنا الماسونية الآن تعرف نواديها بنوادي الروتري ونوادي الليونز، مشهورة موجودة في كثير من بلاد المسلمين، كثيرة جدا جدا. طيب لعلنا إن شاء الله طيب كيفية الرد على الذين استدلوا بخروج الخضر على موسى، كيفية الرد على الذين قالوا أو استدلوا بخروج الخضر على موسى. أما خروج الخضر على موسى فالخضر لم يرسل موسى أصلا إلى الخضر، موسى أرسل إلى بني إسرائيل، موسى عليه الصلاة والسلام إنما أرسل إلى بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. نصيحة بارك الله فيك لمن ابتلي بسب وشتم أولاده، نصيحتي له أن السب والشتم لا يزيدهم إلا عنادا ولا يزيدهم إلا بلاء ولا يعلمهم إلا السب والشتم، وبالتالي يجد أن هذا السب والشتم يتداولونه فيما بينهم، فالولد يشتم أخاه بمثل هذه الألفاظ التي يسمعها من أمه ومن أبيه. فنصيحتي له أن يعالجهم وأن يربيهم تربية النبي صلى الله عليه وسلم، يا عمير ما فعل النغير، بمثل هذه التربية التي كان يربي بها النبي صلى الله عليه وسلم. إن احتاج إلى حزم فيحزم، ولكن لا يكون طالب العلم وخصوصا طالب العلم والإنسان الذي ينتسب إلى التدين لا يكون يعني بذيء اللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا بذيء اللسان ولا الفاحش المتفحش، وهذا من الفحش وبذاءة اللسان. طيب من المغرب ما هو ضابط عمل المرأة السلفية؟ المرأة السلفية أو غير السلفية الضابط واحد، سواء كانت سلفية أو غير سلفية فالضابط واحد، كل النساء ضابط العمل عندهن واحد، وهو أن تعمل في عمل لا يخالف شرع الإسلام، سواء كان ذلك في نوع العمل أو صفة العمل أو هيئة العمل أو في حال الاختلاط مع الرجال أو نحو ذلك، فلا يكون في هذا العمل شيء من المحاذير الشرعية، ويكون بالحجاب الشرعي، ويكون بالحجاب الشرعي الذي تستتر فيه يعني أو تستر فيه نفسها ولا تختلط فيه مع الرجال ونحو ذلك من الأمور المعروفة. ونختم بهذا السؤال، طيب نختم بهذين السؤالين. طيب يا أبا عبد الودود جزاك الله خير، ما صحة استحباب كتمان الأمر على الناس حتى يتم؟ جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، لكن والله أعلم في تحسين هذا الحديث نظر، فقد ضعفه يعني قد لا أبالغ إن قلت عامة أهل العلم من المحدثين، والناظر في إسناده يجد فيه بعض الرواة فيهم ضعف شديد والله أعلم، لكن بالنسبة لكتمان السر عن الناس حتى يتم فهذا لا, لا, لا, لا, لا شيء فيه، ويجوز للإنسان أن يكتم سره عن الناس حتى يتم، أولا إبعادا للحسد، وكذلك وإبعاد للحسد كما في قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. طيب ما حكم أكل الدجاج من المطاعم؟ أكل الدجاج من المطاعم إما أن يكون الدجاج مذبوحا ذبحا إسلاميا مذكى، هذا يجوز الأكل أكله، وإما أن لا يكون مذكى، إذا كان مذكى فيجوز أكله إذا كان من ذبيحة المسلم أو اليهودي أو النصراني فيجوز أكله، وما سوى ذلك فلا يجوز، والله أعلى وأعلم. بالنسبة للاختبار فغدا إن شاء الله يكون اختبار في كتاب القواعد الأربع بإذن الله سبحانه وتعالى، فلعل إن شاء الله الإخوة والأخوات يحرصون إن شاء الله على ذلك. وطبعا جعلنا موعد لختم الاختبار وهو اليوم التالي، يعني في يوم الثلاثاء في الساعة الثانية ليلا، يعني ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء قبل فجر الأربعاء في الساعة الثانية ليلا، آخر موعد لتسليم الاختبارات. طبعا هذا كله بتوقيت مكة بارك الله فيكم، فإن شاء الله تستعينون بالله سبحانه وتعالى، ولا يشترط أن الإنسان يدخل في أول الوقت، ولو دخل إلى الاختبار في يوم الثلاثاء ما يشترط الدخول غدا، ولو دخل في يوم الثلاثاء لا بأس، لكن المهم أن يتم التسليم قبل الموعد المحدد وهو الثانية ليلا إن شاء الله، ليلة الأربعاء قبل فجر الأربعاء إن شاء الله. بس الله سبحانه وتعالى ينفع بما قلنا. طيب الدروس إن شاء الله توضع إن شاء الله على الشبكة بإذن الله سبحانه وتعالى، نواقض الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. اللهم انفع به يا ذا الجلال والإكرام، وارفع به يا من لا إله إلا أنت، واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم يا من لا إله إلا أنت، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، لا تجعل في ذلك حظا لأنفسنا، واجعله خالصا لوجهك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم يا من لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.